والآيات المتلوة speaks directly of Allah, His essence, His names, His attributes, and His actions. هنجد إن الآيات المتلوة بتتكلم بمنتهى الوضوح عن الله عز وجل، عن وجوده، عن أساميه، عن أسمائه، عن صفاته، عن أفعاله، كلها تؤكد إفراد وجوب إفراده سبحانه وتعالى وحده بالعبادة. النقطة الثالثة يبقى التعرف على حقيقة إنه الله عز وجل يتفرد وحده بالعبادة لأنه المستحق لها، سنجدها في القرآن على 3 نقاط. يبقى احنا قلنا الأول في نقطتين، ومن النقطة الثانية تفرعنا ب3، هقول الثالثة دلوقتي. لكن النقطة الأولانية إن we must examine the evidence of Allah سبحانه وتعالى، لابد أن نفحص على وجود الله ونحاج ونضاد ما يضاد ذلك، ونعرف كيف نقف ضد suspicious arguments لذلك. النقطة الثانية إني لازم أنا لما أحقق هذه النقطة الأولى اللي هي وجود الله إثباته، لابد إن أنا أعي تماما إنها جت في القرآن على 3 نقاط.